إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، نحن في هذه الأيام نمر بإحدى مواسم الطاعة، بموسم من مواسم الطاعة، موسم كبير وعظيم. نحن في أيام مباركة أيها الأحبة الكرام. اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، هو أول الأيام العشر الأول من ذي الحجة، التي لها فضل كبير وقدر كبير عند الله سبحانه وتعالى، فعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها الصحابة أجمعين، فيجب علينا أن نعظم نحن هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فأولا، ما هي مواسم الطاعة؟ ثانيا، العشر الأول من ذي الحجة وفضلها. ثالثا، كيف أستعد لهذه الأيام؟ رابعا، ماذا أفعل في هذه الأيام؟ كل هذه الأسئلة أجيب عليها، ولكن بعد أن توحد الله. أولا، مواسم للطاعة. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، يجب أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة كبيرة، ألا وهي أننا جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة كبيرة. لماذا؟ تأمل معي. الله سبحانه وتعالى الملك يحبك فيعطيك، إذا أحب الملك أعطى، وإذا أعطى أكرم، وإذا أكرم وأحب أرادك أن تظل معه في علاقة دائمة، لا يريدك أن تبعد عنه أبدا. انظر وتأمل معي خارطة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم للطاعة. أولا، نبدأ بشهر رمضان، عبادة سنوية، وهي عبادة الصيام ونكررها على مدى شهر كامل 30 يوما. ما نطلب من هذا الشهر إلا وتأتينا الست الأيام من شوال، صيام الست من شوال. ما ننتهي من هذه الأيام حتى تأتينا أشهر الحج والعشر الأول من ذي الحجة التي نحن فيها الآن. وما تنتهي هذه الأيام إلا ونجد أنفسنا في شهر الله المحرم نعبد الله فيه، هذا الشهر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو أول الأشهر الحرم. تأملت أن الله دائما يعطينا مواسم للطاعة لأنه يريدنا دائما معه. وبعد أن ينتهي المحرم، ولا تنسوا أن في المحرم صيام يوم عاشوراء موسم آخر للطاعة، وبعد أن ينتهي المحرم يأتينا رجب وفضل رجب وشعبان وفضل شعبان حتى تلف الدائرة ونعود إلى رمضان مرة أخرى. هل تأملتم أن الله سبحانه وتعالى يعطينا مواسم وأيام للطاعة حتى لا نبتعد عنه أبدا؟ هذا فعل محب، هذا يريد لنا الخير، هذا يريد لنا الجنة. ولكننا للأسف الشديد نحن الذين نبتعد عن الله سبحانه وتعالى، نحن الذين نبتعد عن الله سبحانه وتعالى. هو يمن علينا بأيام نطيعه فيها ومكفرات للذنوب، ومع ذلك في هذه الأيام المباركة أو في رمضان أو في أي موسم من مواسم الطاعة تجد المسلم تجده يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. انظر، جعل لك عبادات سنوية تكفر الذنوب زي الحج، زي صيام يوم عرفة يكفر الذنوب، والحج يكفر الذنوب، هذا فعل محب. ما فعل ذلك إلا لأنه أراد أن يدخلك الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. نعم، الكريم يكثر من العطايا والهدايا، فيمن علينا بالحج ليكفر الذنوب، ويمن علينا بصيام عرفة ليكفر الذنوب، ويمن علينا بصيام رمضان، ويمن علينا بخير أيام الأسبوع يوم الجمعة وخير الليالي ليلة القدر. كل هذا ليه؟ ليه ربنا بيعمل معاك كده؟ لأنه شايفك ضعيف غرقان في الذنوب، عايز ياخد بإيدك من مستنقع الذنوب إلى سعة الجنة التي سنراه فيها. يحبه، فلما البعد عن الله؟ لما الإصرار على الذنوب والمعاصي؟ لماذا نبارز الله بالذنوب والمعاصي وهو يتودد إلينا في الليل وفي النهار؟ يتنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ ويظل كذلك حتى يطلع الفجر وهو الغني عنا، ونحن الفقراء إليه ونحتاج إليه ولكن نبتعد عنه. فلماذا؟ لماذا؟ هل أصبحت قلوبنا قاسية كالحجارة؟ هل أصبحنا لا نعرف الله؟ هل أصبحنا لا نعرف الملك؟ هل أصبحنا لا نعرف قوة الملك؟ ألم تروا أنه أهلك الظالمين والطغاة أمام أعينكم؟ فهو قادر على أن ينصركم. ينتقم من كل عاصي إن لم يتب إليه. الله سبحانه وتعالى يمهل ويمهل ويمهل، ولكنه لا يهمل أبدا، وإذا أخذ كان أخذه أليم شديد. هل تتذكرون ماذا فعل ربنا بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي تجبر وتكبر في الأرض، أخرقه الله بالماء الذي قال عنها ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي فأغرق بها فرعون. الله أكبر. سمعت كل هذه القصص في القرآن الكريم، ورأيت بعينك كيف هلك ومات الطغاة والظلمة والظالمون، ولم تستعظ حتى الآن، ولم تعد وترجع إلى ربك حتى الآن، ولم تعود إلى ربك وتندم على من فعلت حتى الآن. لماذا؟ ما الذي غرك بالله؟ إن الله غفور رحيم، نعم، لكن أنسيت أن الله شديد العقاب؟ الله غفور رحيم لمن؟ للذي يطيع ربه ثم ضعفت نفسه ووقع في المعصية. في هذه الحالة إن الله غفور رحيم، لكن واحد يعصي ربنا متعمد ويقول هتوب بكرة، هتوب الجمعة الجاية، هتوب في رمضان الجاي، هتوب لما تجوز، هل تضمن أنك تعيش دقيقة واحدة؟ هل تضمن؟ هل تضمن أنك تعيش إلى الجمعة القادمة؟ هل أضمن أنا أن أنزل من على هذا المنبر؟ والله لا أحد منا يعرف مصيره، فحدد مصيرك من الآن. إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار وعذاب تحت الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من العذاب الشديد. أيها الكرام، نحن في مواسم الطاعة، فعجلوا بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله وعدم العودة إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى. هل تعلمون أن علامة من علامات الساعة الصغرى ظهرت وانتشرت؟ عارفين إيه يا إخوان؟ موت الفجر. تبقى مسلم عليك الشارع الظهر، تروح بيتك تتغدى وتقعد وتستريح، يجي العصر صاحبك يقول لك فلان اللي انت سلمت عليه ماله؟ مات. مات. بدون مقدمات، ده كان صغير. الموت ما فيهوش كبير وصغير. ده في عز شبابه. ما عندناش الكلام ده. خلاص. جاءت ساعته وأجله فمات. فأقول للشاب أنت مستني إيه؟ مستني إيه عشان تتوب؟ مستني إيه عشان تسيب التدخين؟ مستني إيه عشان تسيب الإدمان سلاح الأعداء لنا؟ مستني إيه عشان تسيب الأغاني وعشان تسيب العلاقات المحرمة؟ وأقول للكبار مستنيين ايه عشان تسيبوا المال الحرام واكل مال اليتامى والربا والظلم؟ اسال الله سبحانه وتعالى في هذه الساعه ان يغفر لنا ويمن علينا بتوبه النصوح. ماذا ننتظر؟ الله يعطينا مواسم الطاعه لكي نتوب ونعود اليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك نحن نكابر ولا نعود. ليه؟ عشان لما تيجي يوم القيامه ما يبقاش لك حجه، فيقول لك عابدي امهلتك لتعيش الى رمضان، فلماذا لم تعبدني في رمضان حتى اغفر لك؟ عابدي أهملتك إلى صيام العشر الأول من ذي الحجة وصيام أغفر لك الذنوب، فلماذا لم تعبدني في هذه الأيام؟ عبدي، كنت أتنزل إليك بالذنب وأنا الغني عنك، وأسألك عن ما تحتاج وأنت تتركني وأنا الملك وتجلس أمام الأفلام والمسلسلات. أيليق هذا برب الأرض والسماوات؟ والله العظيم، أقسم بالله العظيم أنهم لو قالوا لك أن رئيس الحي أو وزير من الوزراء سيأتي ليصهر معك في بيتك، والله العظيم ظلت عينك متعلقة به ولم تتركه لحظة واحدة. وهذا بشر، فلماذا تترك رب البشر؟ لماذا تترك رب البشر؟ أريد أن أسألكم سؤال، كل الجلوس معي الآن في هذا الوقت الطيب الطاهر، هل من أحد منا يخلو من الهم؟ لا والله. هل من أحد منا، ما فيش حد مننا ما عندوش هموم؟ ما فيش حد مننا ما عندوش مشاكل؟ طيب، ما فيش حد مننا محتاج لربنا حاجة؟ حاجات يا مولانا، حاجات والله، حاجات. طيب، فتح لك الباب، ليه ما بتطلبش منه؟ ده انت لما بتعوز سلطة من فلان بتفضل رايح جاي ويقول لك تعالى بكرة وتروح له بكرة، معلش اسلم فيه تعالى المستشفى وتروح له المستشفى. طيب، الملك الذي يملك خزائن السماوات والأرض كل ليلة يقول لك تعالى وقول لي اللي انت عايزه، هدهولك، انتوا مش مصدقين الملك؟ ألا تصدقون الله؟ وحيد الله هو الذي يقول لك تعالى واطلب مني ما شئت، وهو أعلم بما تحتاج. هو ربنا مش عارف اللي انت محتاجه؟ عارف، بس بيحبك، عايز يسمع صوتك وانت بتطلب منه. لو كان بيكرهك كان يدالك كل حاجة عشان ما يسمعش صوتك، زي ما عمل مع الكفار، رغم ان هم بيكفروا بيه، عايزين فلوس خدوا بس ما تسمعش صوتكم، عايزين عايزين عمارات خدوا بس ما تسمعش صوتكم، عايزين كذا ايوه خدوا عشان تكذبوا الطرق. لكن المؤمن ربنا يبقى عارف المؤمن محتاج ايه وما يزلوش عشان يسمع صوته، وهو بيقول له يا رب اللهم اني اريد منك كذا وكذا، لانه يريد ان يراك ان تبكي بين يديه وان تتذلل اليه، لانه يحبك، لانه يريدك عبدا ربانيا له. فلماذا البعد عنك؟ ليه تروح تلف على باب البشر وتترك باب رب البشر الذي خلق البشر؟ فيجب علينا ان نستغل هذه المواسم لكي نتوب ونعود الى الله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا، نحن في موسم العشر الاول من ذي الحجه، والعشر الاول من ذي الحجه ايها الاحبه الكرام لها قدر كبير عند الملك، عند الله، عند قيوم السماوات والارض. هذه الايام التي نعيش فيها الان لها قدر كبير عند الله. كيف ذلك؟ وحد الله، ان الملك سبحانه وتعالى اذا اقسم بشيء لا يقسم الا بشيء عظيم، لا يقسم الا بشيء له قدر عنده سبحانه وتعالى. فاقسم بمواقع النجوم لان لها قدر كبير عنده، واقسم بيوم القيامه، واقسم باشياء كثيره لان هذه الاشياء لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هل تعلمون، انتم عارفين ان الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه الايام التي نحن فيها الان؟ كيف ذلك؟ قال ربك في كتابه الكريم: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الله أكبر. قال بعض العلماء في تفسيره لآية والفجر المقصود بالفجر فجر يوم التاسع من ذي الحجة، يعني فجر يوم عرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الوقوف على عرفة. نعم، والفجر أقسم الله بالفجر لأنه فجر يوم عظيم عنده. طيب، وليالي العشر والشفع والوتر. عبد الله بن عباس صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش كده وبس، ده حبر الأمة، لا مش كده وبس، ده ترجمان القرآن، لا مش كده وبس، أخذ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، يعني معاه مفاتح تفسير القرآن. حينما سمع قول الله تعالى والشفع والوتر فسرها عبد الله بن عباس، قال الشفع هو يوم النحر، يعني يوم العيد، أول يوم العيد، يعني اليوم العاشر من ذي الحجة. ليه؟ لأن الشفع يعني إيه يا أخوان؟ مش إحنا بنقول إحنا بنصلي العشاء وركعتين السنة وبنقول بنصلي الشفع والوتر؟ بنقول بنصلي الشفع عشان بنصلي ركعتين والوتر عشان بنصلي ركعة، لأن الشفع معناه اثنين في الأعداد الزوجية، اثنين أربعة ستة ثمانية، هذا هو الشفع. ويوم النحر دي يوم عشرة في يوم زوجي، فالله أكثر به وقال يوم الشفع. والوتر اللي هو يوم عرفة عشان دي يوم تسعة يوم فردي. فعبد الله بن عباس قال الشفع والوتر، الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. وبالمناسبة لما تيجي تقول هصلي الوتر اللي بعد العشاء ما تقولش انا رايح اصلي الشفع والوتر، قول هصلي الوتر، لانك بتصلي يا اما ثلاث ركعات وتر فردي عدد فردي، يا اما خمسة يا اما سبعة زي ما تقدر، فقول هصلي الوتر. وهذه الأيام أقسم بها عبد الله، أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. طيب، طالما أن الله أقسم بهذه الأيام معنى ذلك أن لها قدر كبير عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نعيش في أيام عظيمة في أيام مباركة. لا، شوف اسمع قدرها كمان عند الله سبحانه وتعالى، وهذا القدر وضحه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ويقصد العشر الأول الأيام اللي احنا فيها دي. قالوا الصحابة بقى يسألوه، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. يعني انت لما تقرأ القرآن في هذه الأيام خير من الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. يعني انت لما تصل رحمك في هذه الأيام خير من الجهاد في سبيل الله. يعني انت لما تتوب إلى الله خير من الجهاد في سبيل الله. عرفت قد ايه ربنا بيحبك؟ طب انت بتحبه ولا لا؟ هل تحبون الله؟ هذا السؤال يجب ان كل واحد منا يفكر في الإجابة عليه. اللي بيحب بيسمع الكلام، اللي بيحب بيضيع، اللي بيحب لما ربه يقول له اعمل كذا ما تعملش كذا ما يقعدش يقول اصل احنا دلوقتي في القرن 21 والعبادات دي ما بقتش تتناسب مع العصر. اللي بيحب ما بيقولش ازاي وليه، اللي بيحب بينسب على طول. فتوبوا الى الله لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل عرفتم قدر هذه الأيام؟ الله أقسم بها، والنبي قال أن هذه الأيام الأعمال الصالحة خير من الجهاد في سبيل الله. طيب ليه نفرط فيها؟ طيب لنتفرج في هذه الأيام وقد أحيانا الله إلينا، لازم نستغلها، لازم نعبد ربنا فيها، لابد أن نجتهد في هذه الأيام عسى ألا ندرك هذه الأيام في العام القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بمواسم الطاعة يجب ألا نفرط فيها عسى ألا ندركها مرة أخرى. ومن بين هذه المواسم العشر الأول من ذي الحجة، الأيام اللي احنا فيها دي اللي بدأت من النهاردة لازم نستغلها. احنا النهاردة عشنا لهذه الأيام، ما نضمنش نعيش لها السنة الجاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا. طيب، والسؤال كيف أستعد لاستقبال هذه الأيام؟ ما بقاش ينفع لأن الأيام جت خلاص، لكن السؤال المهم بقى ماذا أفعل في هذه الأيام؟ عمال تقول لنا لها قدر كبير عند الله والله أقسم بها، والنبي قال العمل الصالح فيها خير من الجهاد في سبيل الله. طب أعمل فيها؟ أعبد ربنا إزاي في هذه الأيام؟ ما تعملش أي حاجة، كل اللي عليك إن كل الخير اللي كنت بتعمله وكل الطاعات اللي أنت بتعملها زود منها أضعاف. بس في حاجة، كل المعاصي اللي أنت كنت بتعملها فورا تب منها إلى الله سبحانه وتعالى. فورا اترك لله يا أخي، اترك لله، سيب لربنا، سيب لله. والله أنا عايزك تسيب المعصية لله، سيب التدخين والسجارة لله. فأقول لك على حاجة، الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة عملوا إيه؟ سابوا بيوتهم وأموالهم لنصرة الله، لله. طب أنا مش بقول لك سيب بيتك وأموالك، أنا بقول لك سيب السجارة لله. بقى الصحابة يسيبوا بيوتهم وأموالهم لله، وإحنا مش قادرين نسيب سجارة، سجارة لله. طب يوم الأيام هتقول إيه ربنا لما يقول لك، ده صهيب الرومي خرج من مكة إلى المدينة وساب كل فلوسه. لما المشركين قابلوه وقالوا له رايح فين؟ قال لهم هاجر. قالوا له طيب هنقتلك. قال لهم طب عايزين إيه؟ قالوا له فلوسك. قال لهم روحوا خذوها من المكان الفلاني. ربنا هيقول لك صهيب الرومي ساب فلوسه كلها للكفار لله، وأنت مش قادر تسيب سيجارة ليا؟ ماذا تقول لرب الكريم؟ هتقول له مش السجارة بس، أي معصية، أي معصية مش قادر تسيب لله؟ لماذا؟ ليه؟ قلوبنا تعلقت بالدنيا لهذه الدرجة، والله العظيم سنتركها، والله العظيم سنتركها. فيجب علينا أن نترك لله. يا سلام، سحرة فرعون اللي كانوا بيتحدوا موسى وقالوا فرعون لو غلبنا موسى هتدينا أمر، قال لهم أيوة، فرعون قال لهم أيوة وإنكم لمن المقربين، اللي هيخليه وزير واللي هيخليه محافظ، وبدأوا يتحدوا موسى بالسحر. لكن أول ما شافوا إن موسى مش ساحر وإن موسى جاي بآية حقيقية من عند ربنا، لما موسى رمى العصاية بتاعته وأكلت كل العصيان بتاعت الصحراء، طبعا الصحراء عارفين بقى لا ده مش شغل صحراء، ده شغل رباني، شغل من عند الله. فعرفوا أن موسى نبي حق من عند الله. اسمع، فأسلموا لله. إيه ده؟ الصحراء اللي كانوا من ثانية واحدة بيساعدوا فرعون يسلموا لله مش خايفين من فرعون قال لهم هقطع ايديكم ورجليكم وهكتفكم في الشجر قالوا لهم اقضي ما انت قاض اعمل اللي انت عايزه انما تقضي هذه الحياه الدنيا ايه هتقطعنا هتكتفنا هتموتنا في الاخر هنموت وندخل الجنه ايه تركوا كل شيء لله وانت مش عايز تسيب معصيه صغيره لله والله العظيم بيفضل الناس يستغربوا يقولوا بقالكوا سنين تدعوا وتقولوا اللهم انصر فلسطين اللهم انصر العراق اللهم اهلك الكفار وربنا بيخليهم يحتلون اكثر وينتصروا علينا اكثر ليه؟ بسبب الذنوب بسبب الذنوب ما انا ما ينفعش ان انا اكون عيان ومريض وواحد بيضربني واقف قصاده واضربه لازم اصبر واخف وعالج نفسي الاول وبعد كده اقف قصاده ما ينفعش ان انا افضل اقول انا احسن انا بيتي احسن بيت في الدنيا وانا مش مرتبه من جوه لابد ان نرجع الى الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم نفسك دي لازم تغيرها اعمل ايه في الايام دي تب الى الله وزيد من الطاعات واترك الذنوب والمعاصي لله بقول لك الناس ضحوا بحياتهم واموالهم لله بلال ابن رباح كان يقلعوه دوم ويحطوه على رمال مكه في عز الصيف يا راجل ده انت بتروح في المصيف ما بتقدرش تمشي برجلك على الرمله بلال ابن رباح في حر مكه 70 درجه في الصيف يقلعوه دومه ويحط ظهره على رمال مكة ويحط على صدره صخرة كبيرة ويعذبونه ويقول أحد أحد ما انت كنت تقدر يا بلال يعني بكلمة الكفر بس تقولها لهم بس قلبك مطمئن بالإيمان يقول والله لو كنت أعرف إن في كلمة بتغيظ الكفار أكثر من كلمة أحد لكنت قلتها بلال يعرض نفسه للعذاب ده وعايز يغيظ الكفار واحنا بنقلد الكفار يا ايها الناس توبوا الى الله وبعد كده اطلبوا من الله المغفرة توبوا الى الله وبعد كده اطلبوا من الله دولة اسلامية توبوا الى الله وبعد كده قولوا يا رب انصرنا على من عدانا اعمل ايه كمان في الايام دي؟ سل رحمك يا اخي. روح زور رحمك اللي انت قاطعها، طب ما انا لو رايح ازورهم وبيعاملوني وحش مش مشكله زورهم. ما هي صله الرحم يعني ايه؟ يعني حد كان بيني وبينه صله، هو قطعها فانا بوصلها. هي دي صله الرحم. ولما جاء احدهم للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ده انا ليا قرايب بروح ازورهم وبيقطعوني. وبيعملوني معاملة وحشة شوف النبي قال له ايه قال له روح لهم فإنك ما يزال معك من الله ناصرا عليهم روح لهم انت هتفضل منتصر عليهم في الدنيا والآخرة فكأنك تشفهم المل يعني انت لما هم بيقطعوك وبيعملوك وحش وانت بتروح لهم وتزورهم وتودهم كأنك بتأكلهم التراب روح لهم يا اخي في الرحمة اقرا قران تدبر القران ما يبقاش همك ان انا اقرا الجزء وخلاص وتقرا بسرعه لا اقرا ايه وفكر في الكلمه وتدبر فيها يعني مثلا شوف لما ربك يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والله العظيم لما كنت بتدبر هذه الايه كنت هتجنن عارفين ليه؟ ربنا بيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور السماوات والارض متضادتين عكس بعض اختلاف والظلمات والنور اختلاف عكس بعض وربنا بيقول الحمد لله لما فكرت في الايات دي لقيت ربنا بيقول احمدوا ربنا ان انا خلقت لكم الاشياء المختلفه اللي عكس بعضها نعمه ربنا خلق لنا الليل والنهار نعمه تخيل ان السنه كلها نهار بس كنت هتستريح انت شفت النعمه دي تخيل ان السنة كلها ليل بس كنت هتشتغل وتاكل انت. تخيل ان الدنيا كلها فيها مر بس كنت هتلاقي الحلم فين؟ ما هو عكس بقى. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى خلى كل الرجاله يحبوا يتزوجوا من النساء الشقراوات، النساء البيضاء. طب ومن الذي يتزوج من النساء السمر؟ سبحان الله، ربنا خلى كل واحد يحب حاجه مختلفه. نعمه اختلاف النعم والاشياء، والله العظيم نعمه كبيره. انت لما تتدبر القران وتقراه واحده واحده وتفكر في معانيه، قلبك هيتعلق بربنا اكتر وهتحبه اكتر. اعمل ايه في الايام دي؟ سر رحمه، تدبر القران، اترك الذنوب والمعاصي، توب الى الله سبحانه وتعالى، اكثر من الذكر، كثر من الذكر، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخصوصا كثر من التكبير. كان عبد الله بن عمر يخرج الى السوق ويكبر في هذه الايام قبل ما يجي العيد. فكان الصحابه بيسالوه بيقولوا انت بتعمل كده ليه والعيد لسه ما جاش؟ فكان يقول لهم نحن في ايام عظيمه. فيكبر عبد الله بن عمر ويكبر معه الصحابه حتى يرتج السوق من التكبير. كثروا من الذكر يا اخوان الكرام في هذه الايام. نعمل ايه كمان؟ صوموا. اللي يقدر يصوم التسعه يصومهم. طب انا ممكن مش اعرف ان النهارده اول يوم، مش مشكله، صوم البكر. بس صومه ليه؟ لانه ورد عن حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاث. النبي ما كانش بيشوف ثلاث حاجات الا ويعملها، اللي هي كان لا يدع يوم عاشوراء، ما كانش يسيب يوم عاشوراء الا لما يصومه. وكان يصوم الثلاث ايام من كل شهر، كل شهر عربي 13 و14 و15، النبي ما كانش بيفوتهم، كان يصومهم. وايه كمان؟ وكان لا يدع التسع الاول من ذي الحجه، يعني النبي ما كانش بيفوت صيام التسع ايام الاول من ذي الحجه الا قليلا. قليل ما كان النبي يسيب الايام دي. يبقى نعمل ايه؟ نصوم. نعمل ايه؟ نقرا قران، نصل الرحم، كثر من كل الاعمال الصالحه لانها خير من الجهاد في سبيل الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على عبادته. اللهم اعنا على عبادتك، اللهم اعنا على عبادتك، اللهم انا نسالك يا ربنا ان تمن علينا بتوبه نصوحه، اللهم من علينا بتوبه نصوحه، اللهم انا عصيناك فتب علينا، اذنبنا فاغفر لنا، اجرمنا فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم لا تعذبنا، اللهم يا رب نجنا من نارك، اللهم يا رب نجنا من نارك، يا رب نجنا من نارك، اللهم انا نسألك ان تسقينا الجنة، يا رب ارزقنا الجنة، اللهم انا نسألك يا رب ان تفرج هم المهمومين، وان تنفس كرب المكروبين، وان تقضي الدين عن المدينين، اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم اغننا من فضلك يا رب العالمين، اللهم وسع ارزاق المسلمين، اللهم بارك لنا فيها يا رب العالمين، اللهم انا نسألك يا رب ان تهدي شباب المسلمين، وان تهدي بنات المسلمين، وان تتوب علينا اجمعين. اللهم انا نسألك ان تجعل الذين يتركون الصلاة يصلون، اللهم اجعلهم يصلون، اللهم اجعلهم يصلون، اللهم تب على كل عصاة المسلمين، اللهم انا نسألك يا رب ان تشفي مرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء عنا وعنهم يا رب العالمين، اللهم انا نسألك يا رب ان ترفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تمن علينا بتوبة نصوحة، اللهم انا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا كربات الموت، اللهم هون علينا ألم الموت، اللهم هون علينا ضمة القبر، اللهم وسع لنا قبورنا يا رب العالمين، اللهم افرشها لنا من الجنة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تغفر لأموات المسلمين وأن تلحقنا بهم في أعلى عليين، اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفع فينا نبيك الكريم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، اللهم احشرنا معه في الفردوس الأعلى، اللهم إنا نتوسل إليك ونرجوك يا رب أن تمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين، يا رب متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وأقموا الصلاة.